من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شيبتي بشر الى الهاوية. فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يكون متى رأى ان الغلام مفقود انه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك ابينا بحزن الى الهاوية، لان عبدك ضمن الغلام لابي قائلا: ان لم اجئ به اليك اصر مذنبا الى ابي كل الايام. فالان ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع اخوته، لاني كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي، لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي.